فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو نسي الإمام فجهر بالقراءة في صلاة العصر مثلا ثم نبه فانتبه، فهل عليه سجود سهو؟ استحب إذا جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ثم تنبه إنه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.